أو بشر الكلام واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال الإمام الزغاوي رحمه الله: باب أطفال المشركين. ما ذكر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا فاعلين. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الشيخ رحمه الله: أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا نار، بل أمرهم موكول إلى علم الله تعالى فيهم، كما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله سبحانه وتعالى من الشقاوة ومن السعادة والشقاوة. وقيل: حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبائهم، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يدل عليه ما روي مفسرا عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ قال: من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه أبو داود بسند صحيح. وقال معمر عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. قال الحسن: ما تعجبون، أكرمهم الله وأكرم بهم. وقوله: من يولد يولد على الفطرة، أصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتديها. يقال: فطر ناب البعير إذا طلع أول ما نبت. قال حماد بن سلمة في معنى الحديث: هذا عندنا، حيث أخذ الله عز وجل عليهم العهد في أصلاب آبائهم. فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال أبو سليمان الخطبي: معنى قول حماد في هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل. ألا ترى أنه يقول: فأبواه يهودانه وينصرانه، يعني في حكم الدنيا، فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. قال الشيخ رحمه الله: معناه أن الفطرة في هذا الحديث هي العهد الذي أخذ عليهم، أخذ عليهم بقوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكل مقر بأن له صانعا مدبرا، فإن عبد ما سواه ظنا منه أنه يقربه إليه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وقالوا: أي الذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار، وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي جميعا حنفاء، فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. وذلك الإقرار لا ينبني عليه ثواب ولا حكم. ألا ترى أن الطفل محكوم بدين أبويه الكافرين، فإذا ملكه مسلم حكم له بدين مالكه. قال الإمام رحمه الله: وقد روى بعضهم: ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام، حتى يعرض عنه الإسلام، فأبواه وهودانه وينصرانه. أراد به الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام حيث قالوا بلى ولا يبتني عليه الحكم كما سبق. قال الخطبي: وفيه وجه آخر ذهب إليه عبد الله بن المبارك حين سئل عنه فقال في تفسير قوله حين سئل عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا يعملون بما كانوا عاملين، يريد والله أعلم أن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة والشقاء، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في السعادة والشقاء. فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه بشقائه على اعتقاد دينهما، فينشأ عليه أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم أبويه. قال الشيخ رحمه الله: الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لتلك الخلقة التي خلقهم لها من الجنة أو النار، كما جاء في الحديث: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال الخطبي: وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون معناه أن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة، أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين مولود حسنه في العقول وبشره في النفوس، وإنما يعدل عنه يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد، فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لهابائهم والميل إلى أديانهم، فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحبة المستقيمة. وليس في هذا ما يوجب حكم الإيمان له، إنما هو ثناء على هذا الدين وإخبار عن سر محله من العقول وحسن موقعه في النفوس. مسألة أطفال المشركين مبناها أو الكلام فيها على مسألتين: حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة. وحصل الحديث الواردة وأقوال أقوال العلماء دخل فيها يعني هذه المسألة وهذه المسألة. فأما المسألة الأولى فهو أحكامهم في الدنيا، فقد دلت الأدلة المتكاثرة أنهم مع آبائهم أو من آبائهم، وهذا ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام هم من آبائهم في الحديث الذي سألته عنه عائشة: هم من آبائهم أو هم مع آبائهم. فهذا أي بلا عمل، أي في أحكام الدنيا، نعم لم يعملوا بعد ولكنهم في أحكام الدنيا محكوم لهم بحكم آبائهم، والله أعلم بما كانوا عاملين حيث قدر ذلك عليهم. فهذا في أحكام الدنيا، بمعنى أن الولد الذي ولد لأبوين كافرين فإنه يحكم بكفره في أحكام الدنيا كذلك، وهذا يقتضي مثلا أنه إذا وقع في أسر المسلمين صار رقيقا تسبى النساء والذراري مثلا، وكذلك أنه إذا بلغ يقبل منه أن يكون أن يدفع الجزية ولا يجبر على الإسلام، وهذا لأنه لم يثبت إسلامه قبل ذلك، بخلاف من ولد مسلما وثبت له حكم الإسلام في الدنيا فإنه إذا بلغ وأراد أن يتهود ويتنصر لم يقبل منه ذلك، بل يصير مرتدا والعياذ بالله من ذلك. ويترتب أيضا على أحكام الدنيا أنه لو قتل بلا قصد من المسلمين أثناء الإغارة على الكفار فإنه لا يضمن، يعني ليس هناك دية لأنه محكوم بكفره ظاهرا، وليس هناك كفارة لمن قتله، وإن كان لا يجوز أن يتعمد قتل الصبيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان، ولكن لو قتل بغير قصد فهم مع آبائهم، هم من آبائهم، حكمهم أحكامهم في عدم وجوب الكفارة وعدم وجوب الدية، حتى وإن كانوا في باطن أمرهم أو في حقيقة فطرتهم على هذه الملة، ملة الإسلام. فترتب على ذلك أيضا التوارث، فإنه لو يعني معلوم أنه لا يتوارث لا ميراث بين مسلم وكافر، فهذا الطفل الذي مات أبوه وهو كافر أبناء اليهود والنصارى ومات الأب والأولاد صغار فإن هؤلاء الأولاد الصغار يرثون آباءهم وأمهاتهم، رغم أن الأولاد في حقيقة الأمر وفي باطن الفطرة هم مسلمون، وإن كانوا في الظاهر في أحكام الدنيا هم كفار. ومن هنا صح التوارث بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم. بمجرد إسلام أحد الأبوين يحكم بإسلام الطفل، دي مسألة أخرى أتكلم يعني. بمجرد إسلام أحد الأبوين والطفل دون البلوغ يحكم بإسلام الطفل لأنه تبع للأبوين، وإنما حكم بإسلام بكفره ظاهرا لاجتماع الأبوين على تهويده أو تنصيره أو تمجيسه. ولا شك أن هذه التنشئة لها أثر في المستقبل، لكن كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه، يعني هو يظل في أحكام الباطنة في التكليف عند الله واستواء الثواب والعقاب، يظل على الفطرة مع محاولات التهويد والتمجيس والتنصير إلى أن يبلغ. فإذا قبل ذلك التمجيس والتنصير والتهويد كان كافرا والعياذ بالله، وأما قبل بلوغه فهو إن مات مات على الفطرة. هذا أصح الأقوال في مسألة أولاد المشركين. وأحسن الكلام في معنى الفطرة ما ذكره الطبيب أخيرا، وهو أنه فعلا أن الآدمي يعني يولد على الجبلة السليمة قابلا للدين، مهيئا لقبول الدين هذا الإسلام، وعنده في نفسه يعني الاعتقاد بأن هذا هو الحق، قد فطره الله عز وجل على ذلك. وهذا في الحقيقة أثر من آثار العهد الأول الذي قد أخذ الله على الناس أنه خالقهم وربهم وأنهم لا يعبدون سواه. فإن العهد المأخوذ ليس فقط في الإقرار بالخالق، بل قال عز وجل يقول لابن آدم يعني يوم القيامة أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك. فهذا يدل على أن العهد أخذ على الربوبية وعلى الإلهية، على أن له خالقا ومدبرا كما أنه لا يعبد إلا الله. فهذا العهد الأول الذي ظهر أثره في وجود الفطرة والتهيئة لأن يكون مسلما ما لم يختر دينا آخر، وما لم يعني يقلد آباءه وأجداده في اتباع الباطل والعياذ بالله، فيميل إليهم تقليدا ومودة في الحياة الدنيا، وما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم كما قال الله عز وجل. أما بالنسبة إلى أحكام الآخرة، هل يعذبون على أحكام في الدنيا أم يكونون من أهل الجنة أم يكونون خدم أهل الجنة؟ وهو في نفس هو قول واحد في الحقيقة، طالما أنهم كانوا في الجنة فكل من في الجنة نعم حتى لو كان يخدم أهلها، أم أن يكونون يعني يتوقف فيهم ولا يقال فيهم بأمر، بل يعني علم الله عز وجل فيهم يعني سوف يقولون إليه، أم أنهم من أهل الامتحان والاختبار؟ أقوال عدة يا أهل العلم، أصحها أنهم في الجنة خدم لأهلها، وهذا الذي ثبت به الحديث. أولا حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس في روضة، فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال وأولاد المشركين. وأيضا حديث سلمان هذا الذي رواه موقوفا رؤيا مرفوعا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضراري المشركين فقال هم خدموا أهل الجنة. فالذين قالوا بأن أولاد المشركين في النار فهموا ذلك من كلام من عموم قوله عليه الصلاة والسلام هم من آبائهم، وهذا في الحقيقة ليس عاما، وإنما هو إخبار يعني ظنوا منه أنهم من آبائهم أو مع آبائهم أنهم في الإيه؟ في الآخرة. والحقيقة أنه لم يرد في الحديث ذكر إيه؟ أمر الآخرة، وإنما الحديث إنما يحمل على أحكام الدنيا. وفي بعض يعني في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن أبناء المشركين إذا أصيبوا أثناء الغزو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرر المشركين عن قتلهم يعني، فقتل بعضهم وقالوا أليسوا يعني أبناء المشركين؟ فقال وهل خياركم إلا أبناء المشركين؟ فالذي يظهر أن البعض عندما يقع منه ذلك بلا قصد فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ أنهم من آبائهم، فليس في الحديث أنهم من آبائهم أو مع آبائهم في الآخرة. حتى يقال أن حكمه في الآخرة حكم الإيه؟ النار. والله عز وجل حكم عدل، لا يعذب عبدا من غير عمل، وإنما بلا عمل أي في أحكام الدنيا. يعني السيد عشر قالت بلا عمل، وقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا في أحكام الإيه؟ أحكام الدنيا أيضا. يعني نعم، لأنه لا بد من أمر يقع فيه تمييز في أحكام الدنيا بين الأطفال الصغار بناء على يعني آبائهم، فكان هذا حكم الشرع في الظاهر. أما أنهم في النار في الآخرة فقد قال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالله عز وجل أنكر على من يقتل موءودة بلا ذنب، فكذلك هو سبحانه وتعالى أعدل من أن يعذب طفلا بلا ذنب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا فاعلين، فهذا يقوله من يقول بالتوقف، ونقول نفوض الأمر فيهم إلى الله ونتوقف، والله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. والحقيقة أن هذا التوقف من التوقف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يوحى إليه به شيء، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بعد ذلك في شأن أولاد المشركين وأنهم في الجنة، وهذا فيه إثبات علم زائد على ما في هذا الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فالأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف كما توقف في أبناء المسلمين. فإن عائشة رضي الله عنها قالت في صبي من صبيان الأنصار: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يبلغ الحنثى ولم يبلغه. فقال يا عائشة: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق خلقا للجنة وهم في أصلاب أبائهم، وخلق خلقا للنار وهم في أصلاب أبائهم. مع أن هذا توقف، وهذا إرشاد إلى عائشة أن لا تتكلم بما لا تعلم، فكأنها قالت اجتهادا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مرات بعد ذلك أن أبناء المشركين أبناء المسلمين في الجنة، وأنهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، وأن أحدهم يأخذ بسرره بسرر يعني في الصلة بسرة ما بين أبيه وأمه حتى يدخلهم الجنة، وأن من المسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا دخل الجنة بشفاعتهم. فإذا ما من مسلم، فهذا عام في أن أولاد المسلمين يشفعون إيه؟ لآبائهم. فإذا كان الأمر كذلك فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأمرين معا، كان في أولاد المسلمين وأولاد المشركين. ثم بعد ذلك أوحي إليه عليه الصلاة والسلام ما قال به أنهم مع إبراهيم عليه السلام. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن من مات قبل أن يبلغ مات على الميثاق الأول على الفطرة. فإذا كان قد مات على الفطرة فهو مات على التوحيد، قبل أن يعرب عنه لسانه، قبل أن يختار الملة الأخرى، فهما يهودان وينصران، وذلك لا يثمر أثرا في أحكام الباطن أو في أحكام الآخرة إلى أن يصل إلى البلوغ فيختار الكفر، فعند ذلك يكون يهوديا ونصرانيا. وأما في أحكام الدنيا فهما يهودانه ظاهرا وهو ما زال على الفطرة. فإن مات صغيرا في أحكام الدنيا مهود أو منصر، وفي أحكام الباطن مات على هذه الملة على الفطرة. ومن مات على هذه الملة ومات على العهد الأول نفعه ذلك العهد إن شاء الله ونجع عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقوله من أهل الاختبار، ترجيح لأن القيم رحمه الله، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل صحيح، فإن الأحاديث الواردة في اختبار الأطفال المشركين أحاديث ضعيفة، والله أعلم. فهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والمسألة مع أنها مسائل الاعتقاد إلا أنها مسألة مما يقع فيها الاجتهاد، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله في حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، يقول إن النبي اللي هو في القول بالوقف فيحتج، يقول إن في قوم قالوا بأنه يجب الوقف فيه، يقول فإن احتجاجهم بهذا فيه نظر، بهذا الحديث فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى والعامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له. لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه. هذه نقطة مهمة، إن هم ربنا يعلم أن بعضهم لو كان عاش كان كفر، ولكن هل يدل ذلك على أن ربنا يحاسبه على كده؟ هو الوالدان، والدان الصبي الذي قتله القدر، لو عاش ذلك الولد لأراه طوعا طغيانا وكفرا. ولكن هل يحاسب الله الوالدان المؤمنين الوالدين المؤمنين على أنهما قد كفر طاعة لولدهما ومتابعة له؟ لا لا ليس، بل هؤلاء من الصالحين، والله عز وجل أعلم من صالح عباده. لو أنه سبحانه وتعالى فتح عليهم من الدنيا لاختار أكثر الناس الكفر والعياذ بالله. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهروا. يعني سوف يكون إذا لو أن الله فتح لهم الدنيا لاختاروا الكفر. لكن هل يحاسب الله الناس على ذلك؟ هو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أن يعذبهم بلا عمل، وإنما يدخل عز وجل الجنة من شاء بلا عمل، أما النار فلا يدخلها أحد إلا بعمله عدلا منه سبحانه وتعالى. فهو لا يدل الحديث على أنه يجزيهم عز وجل بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملون، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم، لا يلزم منهم محاسبتهم على علم الله فيهم أنهم كانوا سوف يفعلون ذلك. وفي هذه المسألة أقوال أخرى للعلماء، و يعني أيضا المحقق يقول القول الصحيح الذي ذهب إليه المحققون والعلماء وارتضاه جمع من المفسرين والمتكلمين هو أنهم في الجنة، لحديث البخاري لو ذكرنا أما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة حول إبراهيم. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وهذا الحديث صحيح وصريح في أنهم في الجنة مع إبراهيم ورؤية الأنبياء واحد. وفي مستخرج البخاري على البخاري من حديث عوف العربي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فقال الناس يا رسول الله أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وروى أحمد من طريق حسناء بنت معاوية السريمية عن عمها قالت قلت رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة. حسنه الحافظ في الفتح. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ما وصلوا إلى درجة العقل حتى يعقلوا ما جاء به الرسل، لم تقم عليهم الحجة فلا يعذبون، يعني لم تقم عليهم الحجة بإدراك دعوة الرسل. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان سبحانه وتعالى لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نيتهم وأعمالهم. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني العقاب الدنيوي للكفار بما فيهم أبنائهم لا يلزم أن يكون هؤلاء أبنائه من أهل النار في الآخرة، بل مصيبة تصيبهم. وفي حديث عائشة يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف أولهم وآخرهم، قالت قلت رسول الله كيف يخسف أولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، وإنما يهوده أو ينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة فكيف يستحق النار؟ وقالوا النار لا يعذب فيها إلا من عمل بعمل أهلها وهي دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبدا الآباد؟ فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون تكليف والقسمان ممتنعان. أما الأول لو كنهم مكلفين فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا زي الطفل دون تمييز سنة سنتين. وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي جاءت بها القرآن من أن الله جاءت في القرآن من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال القيم وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها. هو ابن القيم مال في النهاية إلى الاختبار بناء على الأحاديث التي ذكر، وهي كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح حجة لهذا القول والنظر. أما الشقاوة الدنيوية اللي هي ان يصيب من انواع العذاب يكونه هو نشأ وسط ابائه واجداء وامهاته الكفار فيعامل كمعاملتهم. والله قال الامام البخاري رحمه الله عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على المله. اذا واضح جدا ان هنا الفطره معناها ايه؟ المله الاسلاميه، الميل الى الاسلام وقبول الاسلام وانه هو الحق، يعلم الانسان ان هذا هو الحق. وده اعظم جواب واوضح جواب لمن يقول لو ان الناس ان الانسان مجرد ما ينشا على مله يعتقد انها هي الصواب. لا، ده هو في جوه في باطن الانسان ما يدفعه الى التوحيد والى اعتقاد صدق الرسل، ولكن هو الذي ينحرف حتى يزاول الفطره بعد ان يعقل ارضاء للاباء والتقاليد الاجتماعيه وعدم الخروج على نظام المجتمع، فاكثر الناس يفهمون ذلك. لكن هنا الروايه دي صريحه، ما من مولود يولد الا على المله فابواه يهودانه وينصرانه او يشركانه يجعلانه مشركا. فقلنا يا رسول الله ارايت من مات منهم قبل ذلك؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. اقوى اشهر الاقوال وصح ان هو بالفطره الاسلام، وهو المعروف عند عامه السلف واكثر اهل العلم بالتاويل على ان المراد بقوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها الاسلام. وقال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطره انه خرج من بطن امه يعلم الدين، لان الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم، قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على الإقرار بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض ولم يعدل عن ذلك إلى غيره كما لم يعدل عن ذلك إلى غيره، لو ترك وشأنه لم يعدل عن الإسلام، كما أنه يولد على ما يلائم بدنه من ارتضاع الثدي من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصرف. ويعني مثل ذلك ترجيح الشيخ الإسلام الثاني. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال البهيمة، يقول كما تنتجون البهيمة بهيمة جمعاء، لما تيجي البهيمة تولد بهيمة كاملة حتى تكون أنتم تجدعونها تقشقون أذنها، هذا أمر حادث. فالإنسان بيولد مهيئ للإسلام، فلما أبواهم اللي يغيروا هذا الأمر والأرض. الحديث الماضي حديث صحيح رواه مسلم، قال الشيخ وفي قوله حين سئل عمن مات صغيرا الله أعلم بما كانوا عاملين إثبات علم الله تعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه أخبر عن علم بعد موتهم صغارا بعملهم لو بقوا. ربنا اعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، حاجه ما حصلتش بتحصل ازاي؟ الولاد دول كانوا كبروا كانوا هيعملوا ايه؟ فهذا الذي يدل عليه، ولكن كما ذكرنا لا يدل على ان الله عز وجل يحاسب العباد على ذلك، كما انه لا يحاسبهم على ما سيكون قبل ان يكون، انما يحاسبهم على ما كان، فلا يحاسبهم على ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشكل ده بيوافق مذهب شيخ الاسلام القيم في شغل العهد المسافر الاول هو الفطره؟ لا ده مش كده، هو قال معناه ان الفطره في هذا الحديث ده عكس ده عملها عمل الفطره هي العهد. هم بيقولوا العهد هو الفطره، تفرق ان هو بينكروا العهد الاول، لان بيقول الكلام ده بيقول العهد الاول ده مفيش حاجه اسمها عهد، مفيش حاجه مفيش ارواح اخذت واخذ على العهد، هو ده الباطل. لكن هو بيقول ده الفطره معناها ان هم اقروا فهو ده هي دي الفطره، وفي الحقيقه هو القول ده ان الفطره اثر من اثر الايه؟ العهد الاول. شوف الدليل على تفرقه بين يعني الاحكام الدنيا واحكام الاخره، في دليل قاطع الادله اللي هي الجمع بين الاحاديث دي كلها منها النسبي وال طبعا ده في اجماع بلا نزاع ان الاطفال دول إذا نشأوا زي من ميراث مثلا مقبلة عدم وجوب الدية والكفارة جواز السبي لهم إذا أسروا، وأنهم يكونون رقيقا بنفس الأمر، والكلام ده باتفاق ما يحصلش لأولاد المسلمين. يعني لو إن أبناء المسلمين دول كانوا خطفوا طفل صغير من أولاد المسلمين بقوا معاهم، والولد ده سبب بينا أن هو كانت ولد مسلم لأب وأم مسلمين، لما يقعوا في الأسر دول الولد ده يفضل حر، ولا يقع ولا يجوز عليه أسر ولا يصبح حسابي. وكذلك الميراء، لو ان الولد ده المسلم ده اتخذ عندهم، يعني على سبيل المثال ام مثلا امريكيه ولا اوروبيه خطفت العيال ماشي كده وعيشتهم معاه وودتهم الكنيسه وابوهم مات قبل ما يبلغوا، قبل ما يبلغوا الولاد دول ايه؟ مسلمين. اذا هم بقى وصلوا للبلوغ وارتدوا يبقى اسمهم مرتدين، لكن هم ساعه ما ابوهم مات وهم صغيرين بس اتولدوا ايه؟ حكموا حكم الاسلام مثلا. فده حتى لو ناشئ وسط انه بيروح الكنيسه وبيروح المعبد ونحو ذلك، ولكن ناشئ على ان هو ما لم يصل بعد البلوغ يبقى حكم الاسلام. فبالنسبه للاحكام الاخرويه ناخذ من الاحاديث بتاع البخاري. حديث الاختلاف في الاخره كلها ضعيفه للهالك صغيرا، لكن الاحاديث اللي هو الاختلاف في الاخره وارده في ايه؟ وارده في الاحمق الذي لم تبلغه الدعوه، الرجل مات في الفترة، الأصم الذي الهرم، دي الأحاديث صحيحة. أما الهالك صغيرا كلها ضعيفة جدا كمان، يعني الأحاديث الاختبار صحيحة في غير هؤلاء الأربعة، في غير هذا الموضوع صحيحة في هؤلاء الأربعة اللي هو المجنون، مجنون الكفار، وأصم الكفار، وهرم الكفار، ومن مات كافرا في الفترة. اما من مات موحدا في الفتره كان ما كان صدق الرسل السابقين زي عمرو بن نفيل فهو ناج. اما من كان مسلما ثم جن فهو ايضا مسلم ناج عند الله عز وجل. اما من كان مسلما ثم خرف زي ما ناس كثير قبل ما تيجي تموت، وهم مسلمين عاشوا عمرهم على الطاعه والايمان والاسلام، وبعد كده عند الموت راح حصل لهم ايه؟ حصل لهم خلل في العقول، وكتير بيحصل كتير جدا، وغيبوبه وضعف في العقل ونحو ذلك. فدول لا نزاع ان هم ايه؟ من اهل الاسلام ان شاء الله. شفت المسلم قبل الجن يحاسب على فتره الجن عقل. ايوه يحاسب عليها بالظبط كده، بس هو كده يبقى يموت على الاسلام. طب لو جن بسبب مثلا مخدرات او كده يترفع عنه التكليف بسبب عمل هو تدخل بيه يعني؟ هو هيأثم بذلك ويحاسب عليه على ازاله عقله. مسألة بعد كده يبقى مرفوع عنه لا في خلاف اللي هو السكران. لكن هو معروف ان المخدرات وكده او الخمر ما بتعملش جنون دائم، لكن هو يسأل عن لو هو تسبب في انه يجن نفسه يبقى مسؤول عن ذلك. سمح للوالدين. ايه؟ سمح للوالدين. سواء بدل الكفر ولا الاسلام. نعم، فيش نزاع في دي. ان في الاسلام احد الوالدين يحكم به باسلام الاطفال سواء في دار الاسلام او دار الكفر، وان اللي يعرف يجيب عياله اللي هو اسلم وهم اتولدوا من كفار في احكام الدنيا وهو اسلم يبقى لابد ان هو ياخذ من دار الاسلام عشان ينقذه من الكفر يعني.